السلام عليكم ورحمة الله. عندما تذهب إلى أي مكتبة أو معرض كتاب وتنظر في القسم التراثي، سوف ترى أن الكتب الحشوية، التراث الحشوي، النتاج الحشوي هو الذي يسيطر على ذلك القسم، يعني بنسبة ربما 80 أو 90%، مما يعطيك انطباعا أوليا أن التراث كان يمثله هؤلاء، هذا التيار، هذه الكتب، هذا النتاج، هذا التراث، فتستبعد تماما وجود تنوع واختلافات ومذاهب مغايرة لما هو أمامك على الرف. فهل هذه الصورة تعكس واقعا حقيقيا في الماضي؟ هل ما نراه في المكتبات هو حقيقة ما كان يوجد في التراث؟ أعزائي الكرام، متى ظهرت الطباعة؟ ومتى انتشرت الكتب؟ ومتى راجت المكتبات الحديثة؟ بعد عصر الاستعمار. وأنا قلت لكم أن عصر الاستعمار هو فاصل زماني ألغى العقل الإسلامي المعاصر بما قبله، يعني مسح الذاكرة، وبدأنا من جديد بناء على ذاكرة مبتورة عن الماضي، ذاكرة مؤسسة على ظواهر وقشور ونصوص نراها أمامنا. أما الحقائق العميقة الباطنة الخفية فنحن لا نعرفها نظرا لاحتراق الذاكرة في هذا العصر، عصر الاستعمار. بعد عصر الاستعمار ساد العقل الحشوي، الفكر الحشوي، التيار الحشوي، التصورات الحشوية، مما انعكس على النتاج العلمي، على الطباعة، على التحقيق، على الاهتمام، على إخراج الموروث. الجميع اتجه فقط إلى التيار الحشوي وحقق وأخرج وأنتج وطبع كتب. ماذا عن التيارات الأخرى؟ بدءا من القرن الثاني، منذ عصر التدوين، يوجد مذاهب كثيرة. يعني أنا لا أدعو إلى مناصرة مذهب ضد آخر، لكن أقول ليخرج التراث للجميع. بشر المقريشي الذي تحدثت عنه اليوم يعني كان له مذهب وتيار وله جماعة كثيرة يتبعونه وله مؤلفات وكتب، لا نعرف عنه شيئا، يعني نحن فقط نقرأ له من خلال خصومه، من خلال من يرد عليه، وهو ممن عاصر الشافعي، وكانت له جهود ومناظرات وإشهامات في الواقع. وكما قلت لكم، يعني ليس بالضرورة أن يكون هو الحق والصواب، لكن من الضروري لنا نحن كمتلقين أن نحصل على تراث الجميع، ثم نبحث ونقرر، وكل إنسان يختار ما أوصله إليه بحثه الموضوعي. أيضا واصل بن عطاء وشيوخ المعتزلة، يعني التراث المعتزلي، تراث أهل الكلام، يعني ناقص جدا، خصوصا تراثهم العقدي الذي يناقش ويعرض ويستعرض المسائل التي حدث فيها النزاع والشقاق مع خصومهم. غالبا نحن نعرفهم من خلال الردود عليهم فقط، لكن كتبهم التي قرروا فيها أقوالهم وأفكارهم ناقصة جدا إن لم تكن معدومة. يعني لا توجد خدمة لهذه التيارات، يعني المشتغلين بالعلم الشرعي في الجامعات أو في المساجد وحلق العلم لم يخدموا هذه التيارات أبدا، إنما خدموا تيارا واحدا. فتصورنا وتوهمنا أن التراث والتاريخ والماضي والمسار الثقافي الإسلامي كان على نمط واحد، أو كان ذلك يعني التيار هو الغالب والمسيطر، بينما الوضع مختلف. فما بالك بالفلاسفة؟ يعني لو أسأل أي شخص الآن عن ابن سينا، ربما أحسن مثقف بيقول لك عنده كتاب القانون في الطب وكتاب الشفاء. ابن سينا له أكثر من 200 مؤلف، وكلها تقريبا ترجمت بعد 50 سنة تقريبا من كتابتها إلى اللاتينية. أكثر من 200 كتاب، ماذا نعرف عنها؟ أضخم مكتبة الآن يمكن تجد لبنشينا فيها 4 أو 5 كتب. بنشينا عقل عظيم عظيم عظيم عظيم، تحدث في كل شيء وأبدع وأتقن. يعني كتاب القانون هذا ظل لسبعة قرون وهو مرجعية في الجامعات الغربية والشرقية في الطب. إذا لم يختم، لم ينشر، لم يبسط، لم يترجم إلى لغة العصر. أنا قارئ متواضع، ولا أعتبر نفسي يعني متعمقا في ابن سينا، أقرأ له بعض الكلام في اللغة والنص واللسانيات والمعاني، وإن كان اللسانيات علم حديث، لكن تحدث هو عن قضايا تعتبر الآن اختراعات جديدة لفلاسفة غربيين. ذكرت شيئا منها في حسابي. ابن سينا إنسان لم نقدر حق قدره، يعني كان له صولة وجولة في الماضي، وكان له حضور، وكان شمسا مشرقة على الثقافة الإسلامية. ولو تستعرض التراث الذي جاء بعده ب 200 أو 300 أو 400 سنة، ستجد اسمه حاضرا في كتب الموافقين أو المختلفين. يعني هو حجر زاوية في الثقافة الإسلامية، وبقية الفلاسفة مثله يعني لا يختلفون عنه، يعني لم يخدم تراثهم. أيضا يوجد نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن هؤلاء الفلاسفة، يعني بحكم أن مذهبهم ومنهجهم ورؤيتهم ومسارهم في الحياة هو خدمة الحياة، يعني هم مع الدولة، مع النهضة، مع الحضارة، يعني كانوا مشغولين بالعطاء والإفادة والبناء في وقتهم. من يأتي بعدهم على نفس الفكر أيضا سيكون مشغولا بالبناء والعطاء والإفادة، خلافا لذلك الحشوي الرافض للحياة المعتقد بأننا نتجه إلى النهاية العاجلة والقريبة، يتفرغ للكتابة والتدوين وخدمة من يسير على فكرة. يعني أنا متأكد بأنه يوجد في العصر من يؤمن بأهمية الحياة، يعني كل من يخدم الحياة ولديه مشروع للإفادة للتطوير في أي مجال هو إنسان يسير على مذهب الفلاسفة. هؤلاء لم يعرفوا هذا التيار، هذا المذهب، هذا الفكر، نظرا لعدم اهتمام المثقفين به. فهم من نفس الفصيل والجنس والفكر، لكنهم يجهلون سلفهم القديم، يجهلون ويتوقعون أنه غير موجود، ويتوقعون أن التراث هو هذا التراث الحشوي. يعني هذا من أسباب انعدام الصلة بين الفلاسفة القدماء و المعاصرين، ممن يتفق معهم في الأهداف والنتائج النهائية. الحياة، الدولة، الحضارة، العمل، العطاء. يعني أنت تقرأ لبعض المعاصرين أفكار تتفق مع جوهر الفكرة الفلسفية، لكن هم لا يعرفونها، فيذهبون إلى الغرب والشرق لاستيراد أقوال الفلاسفة المثقفين ويجعلونهم هم القدوات، ولو كانوا يعرفون السلف الفلسفي القديم لا جعلوه هو القدوة، ولم يضطروا إلى استيراد شخصيات وقدوات من الخارج. إلى اللقاء.